نبينا يا قدس الندى ملعون أي سكوت جهزنا عبوات الردى الموت جيب الموت اقتل وزيد بقتلنا نقتل نزيد بقتلكم احنا الجنان بشرى لنا وانتو الجحيم مأوانكم من عاش في قلب الجبن مهزوم لو طال الزمن من شال في حرب الكفن عرف الحياة في الموت احشد جنودك بالمئات ومنع مصلينا تلقانا في وقت الصلاة يا قدس لبينا احشد جنودك بالمئات ومنع مصلينا تلقانا في وقت الصلاة يا قدس لبينا أرواحنا دون القدس افهمها يا احنا في عتمتنا شمس وانت اللي راح تنهار روحنا دون القدس افهمها يا اردان احنا في عتمتنا شمس وانت اللي راح تنهار فينا الصبر مد وجزر فيها انزرعنا كالشجر اختارنا ربي قدر تنحطم الجبروت من عاش في قلب الجبن مهزوم لو طال الزمن من شال في حرب الكفن عرف الحياة في احنا ابتلينا بالظلم صف العدل حيران ما بين حرب وسلم تتشعل النيران خنجر فيها الظهر انقسم غل الخناجر بان داسوا سكونك يا حرم وتمرد الطغيان بيدك سلاحك والرب ساكن في قلبك هدوم احنا تسلحنا بغضب جوا القلب مكتوم بيدك سلاحك والرعب ساكن بقلبك دوم احنا تسلحنا بغضب جوا القلب مكتوم رح يجي يوم نفجره نعلنها يوم تمضي الجموع الثائرة جيشك بدينا تعدمو رح يجي يوم نفجرو نعلنها يوم الملحمة تمضي الجموع الثائرة جيشك بدينا نعدمو أرغمنا أنفك من يمين ودسنا صعاليك اليمين ما ننسى حقك فلسطين كل المدن حنفوه من عاش في قلب الجبن مهزوم لو طال الزمن من شال في حرب الكفن عرف الحياة في رصاص مع علم وقلم والمنهج القرآن نوقف بوجه الجرم ونحاصر العدوان ونعطي للباري قسم ما نترك الأوطان ما نترك الأوطان انسكروا بواب القدس نفتح لقبرك باب احنا لمسجدها حرس والموت لاجل الطاب سكروا ابواب القدس نفتح لقبرك باب جبانة في أبركي ينسب إلو اللي صار. إحنا حسمنا المعركة بالوحدة والإصرار، أما الجبانة في أبركي ينسب إلو اللي صار. شوفوا صهاينة العرب بدهم شكر من غير سبب، القدس يحميها الشعب، ما سمعنا منكم صوت. بلاش في قلب الجبن مهزوم لو طال الزمن، من شال في حرب الكفن عرف الحياة في البر. نكسر كل يد وقدم اتمادت بنكران، ونرفع بيدينا هالعلم ونودع الأكفان، ونعلى على كل الأمم بالعز والإحسان، بالعز والإحسان. بلاش في قلب الجبن مهزوم لو طال الزمن، من شان